إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بهذه الوجوه الطيبة والتواصل القلبي دائما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يظلنا تحت ظل محبته يوم القيامة، وأن ينزع من صدورنا الغل والحقد. قال جماعة من المحققين من أهل العلم أن أنجع طريق وأقرب طريق لرجوع الناس إلى الله عز وجل هو التذكير بالدار الآخرة. كل شرود وكل عصيان وكل تمرد على الله تبارك وتعالى سببه فقدان هذا الباب. الدار الآخرة، الله عز وجل أرسل آيات تفزع القلوب، يصور لك ما خطورة الآخرة. وكذلك على إثره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محقق منذ الولادة وأنت تنتظر الموت، وأنت بتكتب شهادة الميلاد في لحظة ستكتب شهادة الوفاة. في غمضة عين سينعونك وسينادي عليك المنادي: توفي إلى رحمة الله. مصيبة الموت عظيمة، وخطورة الموت أنك لا تعرف موعد الموت، وكذلك لا تعرف المكان، وكذلك ليس هناك سن للموت. فأمر مفزع أن نرى الشاب مات، والصبي مات، والقوي مات، والملك مات، والغفير مات، غني مات، والكل يلف في خرقة واحدة. أنا رأيت ملوك وهم نائمون على خشبة الموت، لفة بيضاء، لم ينفعه سلطانه أن يصد الموت عنه، ولم ينفعه ماله، ومات الطبيب الذي هو ملاذ كثير من الناس حينما ينام على خشبة الموت. كل الطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ كل الصحيح يموت لا من غير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ واسأل الجنين يعيش في بطن أمه بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك؟ واسأل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك؟ واسأل الثعبان كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك؟ وكم من عروس زينوها لزوجها وأكفانها في الغيب تنسج وهي لا تدري. ولذلك قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق لتعلم أن الموت حق على بني آدم حتى الأنبياء والملائكة. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تتجنب وتهرب وتفر. والحيدة هو الفرار. فإذا بك يا مسكين تحيد من كل شيء إلا الموت، تحيد من الموت إلى الموت. قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هارون الرشيد لما جاءته المنية وعرف بقدوم موته قال احملوني على القبر الذي سأدفن فيه، فحملوه إلى قبر مظلم فإذا به يصعب على نفسه كده ويحزن، فإذا به انسلخ من ملوكه من ملكه ووجد نفسه أخرتها حفرة، فنظر إلى السماء بعدما مرغ وجهه في التراب تذللا بين يدي العزيز الغفار وشفقة على نفسه مما هو إليه قادم، نظر إلى السماء فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فإذا بهذا الملك أمير المؤمنين صاحب السلطان صاحب الجيوش الجرارة صاحب القصر المنيف، فإذا يأتي الموت ويعطي لملك الموت الإذن بأخذ روح هارون فإذا به يشك صفوف الجيش ويخترق هذه الأبواب المغلقة ويصرعه على سريره في قعر بيته، فإذا به يحمل من قصر إلى قبر ويحمل من خدم وحشم وأحباب وجيران إلى ملائكة عيونهما كالبرق أصواتهما كالرعد بيد كل واحد منهما مرزبة عظيمة إذا ضرب بها العبد يصرخ فيسمعه كل من في الأرض إلا الإنس والجن. وهذا من فضل ربنا علينا أننا لا نسمع هذه الصرخات وهذه الآهات التي تنبعث من الكبور. دابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها فإذا بالناقة تفزع وكادت أن تسقط النبي من على ظهرها، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، أي لولا ألا يدفن أحد أحدا، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل الكبوس. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا سمعتم هذه الصرخات وهذه الآهات التي تخرج من القبور لأشفقتم على موتاكم، وما استطاع أحد أن يدفن أحد شفقة ورحمة عليه. لولا ألا تدفنوا، من رحمة ربنا أننا نسمع هذه الصرخة وهذه الآهات، فلم يحمله المال ولا السلطان ولا الجاه من اختراق ملك الموت. الموت آتيك. كم يبلغ العمر الإنسان؟ 60 70 100؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. عمر واحد عنده 70 سنة، اللي بيقول لك أنا لفيت العالم كله. تعال كده نحسب، عاش قد إيه في الدنيا؟ 15 سنة حتى بلغ، لم يسأل عن ساعة واحدة. وحط 20 سنة نوم، هتضرب في المتوسط 8 ساعات في اليوم، في 80 سنة أو 70 سنة هتجد الناتج حوالي 20 سنة نوم. هذه 35 سنة لم تسأل عن ساعة. وهناك من يطول نومه، ومن لسه البلوغ ما جاش بعد 15، يتأخر في البلوغ. ومنهم من يمرض يوم واثنين وشهر في غيبوبة، في مرض مزمن يتيش عقله. حط كمان حوالي 5 سنين، أدى 40 سنة طاروا. كم بقي؟ 30 سنة، 40 سنة. والله لا تساوي مبيت ليلة واحدة في القبر، والله لا تساوي حرمانك من رؤيا الله يوم القيامة إن عصيت ربك. فاعلم أنه حق. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أناس يقدمون إلى الذنب وهم يعلمون العقوبة. ما فيش واحد يجهل أن هناك يوم قيامة، وهناك فيه نار للمقصر وجنة للطائع، والناس كلها عارفة أن ربنا شايفهم، وأن هناك ملائكة تؤيد الصغيرة قبل الكبيرة. فلماذا هؤلاء يقدمون على الذنب وهم يعلمون كل هذا؟ قال رحمه الله: هؤلاء لم يتصوروا نصوص الوعيد، ما عندهش تصور يعني ايه سكرة الموت، ما عندهش تصور يعني ايه ضمة القبر، ما عندهش تصور يعني ايه يوم المحشر، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الآزفة، يوم الصيحة، يوم الفضيحة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نفسي نفسي. حتى وصل الأنبياء بأنفسهم يقولون نفسي نفسي. الذين أخلصهم الله له يوم القيامة يجثون على الركب ويصرخون في أرض المحشر: اللهم سلم سلم. وكذلك الأنبياء والملائكة، الملائكة الذين هم ركعا سجدا يفعلون ما يؤمرون. نعم، ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى خرج في أرض المحشر غضبان مما أتت به الأمم من عجر وبجر من ذنوب، فحق لرب العالمين أن يخرج في الأمة غضبان في أرض المحشر وينادي: لمن الملك اليوم؟ الكل يصمت، الكل يسكت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات. لمن؟ للرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. الكل يهمس، الكل يخاف من خروج الغضبان. رب العالمين يخرج في أرض المحشر، لمن الملك اليوم؟ فلا تجد مجيب. ملوك الأرض ستسكت ورؤساؤها أيضا، الكل يهمس فلا يجد مجيب، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. حق للأنبياء أن يجثوا على الركب لخروج الغضبان الله عز وجل. كيف بالجبل الذي بلغ عنان السماء؟ لما تجلى الله للجبل وكان تجلي رؤيا وليس هناك غضب، فإذا بهذا الجبل الأصم ناطح السحاب يدك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مش نزل خر، دكا يعني نزل بقوة. ولم يكن له على بسيطة الأرض أي مساحة، دك في الأرض يعني اتغرس، يعني اختفى من على سطح الأرض. فكيف بنا أيها الإخوة الكرام وهو يتجلي علينا تجلي المغضب؟ فاعمل بمقتضيات هذا، فإننا نفقد هذا التصور بجد. سويد بن عبد العزيز كان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة واحمر وجهه، فلما سألوه عن ذلك قال: كلما قمت بين يدي الله أخذتني رعدة واحمر وجهي. ليه؟ تمثل جهنم أمامي. أول ما أمر الله أكبر ألاقي جهنم تمثل. عشان كده شيخ الإسلام قال: لم يتصور نصوص الوعيد. هي دي المشكلة. لو الإنسان حضر هذا التصور والله لن يقدر على العصيان قط. ولله المثل الأعلى. عشان الناس عندها تصور بالكاميرات بتعمل 1000 حساب لهذا التصوير. لو واحد بيعمل حاجة غلط ولقيت واحد بيصورك فيديو أو التقط صورة، مصيب. كاد واحد أن يبطش بي وأنا في ساحة الحرم، كان واخد زاوية كده وأنا قاعد بصور كده بكلم الإخوة بث مباشر، فجاءت الصورة عليه غصب عنه وهو بيشرب سيجارة خاف ان يظهر في الكاميرا مع انه مجهول مبهوم. قال لي امسح لي الحته دي. وابى ان يظهر في الكاميرا. خش كده اي مول في كاميرات تقدر تعمل اي مخالفه. هم قالوا لك ممنوع، يعني ممنوع تسرق. رحت خدت شوكولاتايه باتنين جنيه، ما تقدرش تاخد الشوكولاتايه. ليه؟ في كاميرا بتسجلني. ما تقدرش تعمل اي غلط، عامل حساب للكاميرا حته حديده. وهل انت امبارح او اول امبارح او من ساعه واحده لما البنت عدت عليك وبصت عليها ما ضاعتش مراقبه ربنا ليه؟ وانت داخل الجامع اشرب لي سجاره، لان الشيخ بيقعد له فتره فيطول فما اقدرش استحمل المده كلها فياخد له سجاره قبل الصلاه. منا من يحمل سجاره في جيبه ويعرف ان الله يراه وان الله مطلع. طب وانت بتاخد نفس، نفس في لحظة ملك الموت جالك قبض روحك أخذة وأسف، هتروح لربنا وانت بقك كله سجاير؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ هتقول لربك إيه؟ ده الملائكة خافت والأنبياء خافوا والصحابة خافوا وهم يعلمون يقينا إن هم داخلين الجنة، وإنت بتعصي ليلا ونهارا وآمن. يا ربي قد عظم الذنوب كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير بك المجرم. انتبه تنبيه الغافلين لغضب رب العالمين يوم القيامة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هتنام على فراش الموت، يعني هتنام على فراش الموت. طالت بك المدة أو قصرت، لعل ملك الموت ينتظر أحدنا خارج المسجد، لعلي لا أذهب إلى بيتي اليوم. فهي وصية مودع، ذهاب بلا عودة. فاعلم أن الموت مدركك منذ الولادة. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام نام على فراش الموت. سويد بن عبد العزيز أحد الأئمة الكبار اشتكى من عينه فألمت بعينه مرض، فالتمس العلاج عند الطبيب. فلما رآه الطبيب قال، اسمه ثابت البناني، قال يا ثابت نصيحتي لك كف عن البكاء، هذا المرض الذي ألم بك سببه كثرة البكاء. فإذا بثابت البناني يتعجب من قول الطبيب، قال سبحان الله، هل يتسنى لي أيها الطبيب ألا أبكي؟ كيف ذلك وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فراش الموت ووضع على جبهته الماء ليخفف حرارة الموت وحرارة سكرة الموت، وكان يضع على جبهته الماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. كيف لا أبكي وقد عاين النبي صلى الله عليه وسلم سكرة الموت؟ كيف لا أبكي وقد نام عمر الذي كان يطأ بقدميه على الأرض وهو من أهل الجنة؟ قال: لا تغروني. لما بشروه برضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم ورضا الصحابة على عمر، قال: لا تغروني، يا ليتني كنت شعر في عبد صالح، يا ليتني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي. هذا عمر الذي وافقه الله من فوق سبع سماوات، فكيف الملطخ بالذنوب من أمثالنا؟ هتموت، لازم تموت، ولازم تتحاسب على كل نفس عملته، ولازم تخش جنة أو نار بعملك، ولازم تقرأ كتابك يوم القيامة وانت عارف حطيت في ايه. اتق الله قبل ان يفاجئنا الموت ومصيبة الموت. كما ذكرت، ليس له مكان حتى نتجنب هذا المكان، وليس له سن حتى نعد له العدة، وليس له موعد. فجأة، أين فلان؟ مات. أين علان؟ مات. عملت بمقتضيات هذا؟ فثابت البناني بيقول له: كيف لا أبكي؟ ألم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل، وما تلذذتم بالنساء على الفرج. أيها الإخوة الكرام، الأمر يحتاج إلى توبة حقيقية، يحتاج أن تضع الموت نصب عينك. ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينقص من عمره، يعني أنت في إدباف من الدنيا وإقبال إلى الآخرة. فاعمل بمقتضيات الموت، فإن هناك قبر مظلم موحش متر في متر. لي عم قطعت رجله منذ أيام، صلى أن يأجره خيرا وأن يصبره. خدت الرجل أدفنها، دخلت المقبرة لقيت جثث، جثة جدي وجثة فلان نايمة لا حول له ولا قوة. قلت: أنا أخرتي دي؟ ده أنا ما عرفتش أخش القبر أقعد فيه، داخل منعي وأجي أضير بصعوبة. ده المكان اللي هتقعد فيه لحد ما تقوم الساعة، يا إما يغلق عليك يا يمد مد البصر. الريحة فظيعة، ده في ريحة واحد هيجي لك ريحة نتنة، قبيح المنظر، قبيح الصورة. من أنت؟ ما شفتش الوش ده قبل كده. أنا لذتك في الحرام، أنا قعدتك على النت طول الليل تعاكس في البنات، أنا اللي كنت بتسمع أفلام وبتشتهي هذا. عجبت من رجل يدخل النار بماله، يشتري النار بالمال، اديني علبة سجاير بعشرة جنيه او خمستاشر جنيه. خدت علبة السجاير، فتحت العلبة، ولعت سجارة، موت. يبعث المرء على ما مات عليه. هتروح لربك ماسك سجارة في ايدك وبقك مليان دخان، هتقول له ايه؟ ده اخف المعاصي عند الناس. والمصيبة في هذا انه يجاهر الله وينفخ ولا هم حاجة. لو سن النظام قانون بجرم شرب السجاير في الشارع لاختفى الناس تماما الذين يدخنون. كل واحد ياخد له جنبه وساتر. ليه؟ هيخاف من اي عسكر، اي واحد يقول له تعالى ده مخالف للقانون، ويعمل الف حساب للعسكر اللي ماشي. لكن رب العالمين للملائكة الذين يؤيدون الصغيرة قبل الكبيرة لا يعبأ بذلك. يا لقساوة هؤلاء، الناس نيام، فإذا ماتوا استيقظوا لا تحين مناص، سبق السيف العزل. مات هتلاقي نفسك محدوف في قبر مظلم متر في متر، وأقرب واحد لك هو اللي هيدخلك القبر. أنا دفنت أبي بيدي رحمه الله، كان أغلى الناس على وجه الأرض لي. مات خديته دخلته القبر بنفسي أنا وإخواتي، وهليت عليه التراب، ولو كانت النفس توهب لوهبته نفسي، لكن الله أراد ذلك وأغليت عليه القبر لوحده، سبته لوحده ومشينا. هكذا الحياة، هكذا الإنسان. سيشيعونك أقرب الناس لك. وأغلق القبر، لا في مراوح ولا في مراتب ولا في مكيفات ولا في مخدات، مخدتك التراب، فراشك التراب، غطائك التراب، نورك ظلمة إن لم تتق الله. من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. قال أنا عملك السيء، أنا سيئاتك، أنا مصيبك، سأجلس معك إلى أن تقوم الساعة. عذاب. فتأتي ملائكة عيونهما كالبرق وأصواتهما كالرعد، فيسألانك من ربك؟ كتير من الناس تعرف الأسئلة دي، هنحفظ ونجاوب. لا، اوعى تفكر لما مجرد تموت ماتت معك المحن والفتن والاختبارات، ستختبر في القبر. وهذا جعل الصحابة يفزعون ويعلو أصواتهم بالبكاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل ما كنتم تفتنون عليه في الدنيا. والفتنة ليس حدها الموت، إنما ستفتن في قبرك بعدما تسألك الملائكة من ربك، ما دينك، من نبيك، لعلك تجيب. لا يتوقف الأمر، سيكررون عليك السؤال بنهرة أشد من النهرة الأولى، من ربك؟ ف فكأنهم يريدون أن يشككوك في الجواب، لأن هناك على سطح الأرض أناس يعبدون الله على شفا جرف هاف. مثل هذا إذا شكك في الجواب قال ها لا أدري، يرجع، لأنه عبد الله على حرف ليس متيقن من عبادته، عبد كما يعبد الناس، عاش في الدنيا بطول وعرض، ما عندوش حاجة اسمها حرام، اتق الله، ما عندوش حاجة ممنوع، كل رغباته مجابة. فكما تلذذت في الدنيا ذق الجزاء في الآخرة، والجزاء أو الجزاء على قدر العمل. فيقول ها لا أدري. يا أخوانا أنا عايزك تتصور كده، واحد القاضي دخل وهيبة القضاء بقى والمكان والساحة اللي معاه سجارة يطفيها واللي مشغل محمول يوقفه والكل يقف، لما يدخل الحاجب محكمة يستوحش الناس بالصمت، فيسألك تعال انت مين؟ انا فلان. فأمي بذلك ونهرك انت اسمك ايه؟ المفاجأة تفتت عزم القلب، تضيع البدهيات. ده عبد، ده انسان، مش ملائكة عنهما كالبرق واصواتهما كالرع تخلع قلبك هذه الهيبة. فكيف بهيبة الملائكة في قبر مظلم متر في متر موحش؟ ويحك أيها الطبيب، هل يتسنى لمثلي ألا أبكي؟ لا خير في عين تقلصت الدمعة فيها ولم تنزل من خشية الله. ثم قست قلوبكم، قال الحسن البصري إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، فلينوها بذكر الموت. كلام عن الموت يا أخوانا يرقق القلوب المؤمنة ويخلع القلوب القاسية ويرضع كل عاص. مجرد ما تقول له اتق الله يقف ويخشع مهما كان جبار عنيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، يوم الحق. شوف الخطاب اللي موجه إلى الناس كافة من الله تبارك وتعالى، وانظر إلى حال العباد في مقابلة هذه الآية المفزعة. يا أيها الناس، هذا الخطاب من الله إلى الخلق جميع الناس، مؤمن وكافر، طائع وعاصي. قال ابن مسعود ما من نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، إنما هو خطاب لك، فأمر تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. فأرع سمعك لهذه الآية المفزعة، يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى يا اخوانا مش انك تعيش بمزاجك، التقوى يا اخوانا مش انك تعمل اي حاجة، انت عبد مأمور، لا خيار لك في هذا الكون، إنما كل أوامر من الله ولك تطيع. اتقوا ربكم. ليه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عظيم توصي من الله، والله عز وجل ما عندوش حاجة اسمها صيغة مبالغة أو تهويل للأمر. لما يقولك اتقوا ربكم ليه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وادك صورة مبهرة، صورة حقيقية، صورة واقعية، صورة تخلع القلوب. يوم ترونها، اللي هي ايه؟ يوم المحشر، والشمس تدنو من الرؤوس مسيرة شبر أو ذراع. يا الله، احنا في موسم الشتاء وبنعرق. اخواننا اللي راحوا عرفة، وقفوا على جبل عرفة وكادت الدماغ ان تغلي من شدة الحرارة. اخواننا اللي مش مستحملين شمس الدنيا، عارفين ان شمس الدنيا دي مش شمس عادية، اشد ما تجدونه من الحر. اطلع الخط الاستوائي كده، روح اسوان، اشد ما تجدونه حد نفس من جهنم. جهنم دي فين؟ في السماء السبع. ده انا راكب طيارة والاخ القائد بيقول احنا عن بعد حوالي 45,000 أو 50,000 قدم. بتوع الحسابات لو حسبوها نسبة مئوية لن يجد نسبة مئوية الى السماء الاولى. مفيش واحد اصلا، مفيش اصلا نسبة. بص كده على الناس، يختفون تماما. عمارة ناطحة السحاب تلاها كعلبة الكبريت. السيارات النقل ماشية كأنها نملة. الله، فين الناس؟ اضمحلوا تماما من على سطح الأرض، اختفوا. تخيل تختفي من على سطح الأرض تماما من عن بعد 50,000 قدم وليس هناك نسبة مئوية بعده إلى السماء الأولى، ثم السماء الثانية، وما بين السماء الثانية إلى الثالثة، ما بين السماء إلى الأرض، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم العرش الذي يحمله ثمانية من الملائكة. بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 70 سنة مشيا على الأقدام بلا توقف. 70 سنة مش لم يقف لحظة. هي دي المسافة دي بس، وثمانية من الملائكة يحملون العرش. السماوات السبع والأرضون السبع كحلقة بالنسبة لعرش الرحمن، والرحمن يجلس على العرش. تخيل كيف يرانا ربنا من فوق 7 سماوات. انت متصور انسان يختفي من على سطح الارض عن بعد 50,000 قدم وليس له وجود، والله عز وجل ينظر اليه من فوق 7 سماوات، وإذا بهذا المسكين يعصي الله. أنت في قبضة الملك، إن شاء هلكك وإن شاء عفا، إن شاء فضحك وإن شاء سترك. فكم من أناس طغوا وبغوا في الأرض فأرسل الله ملائكة فخسف بهم الأرض، كقوم لوط لما بغت في الأرض وعلت فسادا أرسل لهم جبريل فخسفهم وقلبهم بريشة من جناح، وجبريل له 600 جناح. الجناح الواحد ما بين السماء إلى الأرض، هذا فرد من ملائكة الرحمن. ولا يعلم جنود ربك إلا هو. أين قوتك في معصية ربك؟ أين هذه الشهوات والملذات يوم المحشر، يوم القيامة والناس تدنو من الشمس شبر أو ذراع، والناس تغرق في عرقها؟ هذه الشمس اشتكت لربها، أو هذه النار قالت ربي أكل بعضي بعضا وطعن كفم الزك غدا والزك ملآنه؟ هتنفجر قط. فاشتكت النار للتنفيس عنها، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، النفس الأول أشد ما تجدونه من الحر، والنفس الثاني أشد ما تجدونه من البرد، فكيف بمن يمكث فيها؟ يؤتى بأنعم رجل على وجه الأرض لم يرى في حياته بؤس، فيغمس في جهنم غمسة واحدة، والغمسة لا تتعدى بعض الثواني، غمسة واحدة في قعر جهنم، وهو كان في نعيم، ظل 80 سنة في نعيم، فإذا به يغمس. فيسأله الله: هل رأيت في حياتك نعيم؟ قال: لا والله لم أرى في حياتي نعيم قط، غمسة في جهنم أنسته نعيم الدنيا، فكيف بمن يمكث فيها ويظل فيها فترة من الزمن؟ فيصرخ: يا مالك، مالك خازن جهنم، يا مالك، ليقضي علينا ربك. فأجاب بعد 40 سنة، وهذه تعد إجابة سريعة. 40 سنة، بقول لك مكث دخل في النار غمسة، تقول 40 سنة؟ اليوم كألف سنة مما تعدون. انت متصور المسألة؟ 40 سنة صراخ وعويل في شمس محرقة ونار، فينادي بعد 40 سنة: إنكم ماكثون، ذق بما تلذذت في الدنيا، هذا جزاك. طب أنا جعان عايز أكل، يصاق إليه الطعام، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فيصرخ بعدما أكل الزقوم، تحترق المعدة وتتمزق الأمعاء، فيصرخ: أين الماء؟ عايز مية ليطفي هذه الحرارة. فيرسل إليه الماء وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بدل ما يحطوا مية حطوا بنزين. ومن فوقهم غواش نار، فالنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم والنار من فوقهم والنار من تحتهم والنار في بطونهم. ليه؟ عشان ما بتتقيش الله، عشان بتتجرأ على الله، عشان بتعمل معاصي. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والمرضع بالتاء المربوطة خلاف المرضع، فالمرضع هي التي فطمت الولد، والمرضعة هي التي ما زالت ترضع الولد. فإذا بها ترمي الولد من على ثديها، والمرأة التي ترضع الولد تكون أحن إليه من التي فطمت. زي الأب كده ما يعرفش، ما يحبش الولد كده ويلعب مع الولد إلا لما يمشي، طول ما هو في اللفة مش طايقه، سكت الولد اطلعي بره، لكن الولد مشى ياخده في ايده رايح جاي. ولذلك لما شدد على إبراهيم عليه السلام ما قالش لإبراهيم اذبح الولد وهو في اللفة، كان أهون. فلما سعى، فلما بلغ معه السعي، يعني الولد بدأ يمشي، حلى في عين الوالد اذبح الولد، كان شديد على إبراهيم عليه السلام. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى، الناس مشى بتخبط في بعض وكأنهم أصابهم سكس. قال الله عز وجل: وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الخوف وهذا الرعب وهذا القلق سببه أن الناس قعدت تخبط في بعض عشان رايحوا يسألوا قدام ربنا: أين فلان ابن فلان؟ أنا هتروح تقف قدام ربك فيسألك الله لوحدك، معكش حد، فعلت كذا يوم كذا، فاكر؟ يكرره بالذنب، يقول: رب ما فعلت، اديني حاجة من بدني تشرب، مش بتقول ايدي اللي عملت، رجلي، عيني، سمعي، بصري، فليشهدوا ان فعلت. فيختم على فيه: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فتنطق اليد، ينطق اللسان، تنطق العين، تنطق البف، وينطق الرجل، هو يسمعهم. ثم يرفع عن فيه فيقول: سحقا سحقا عن كن، فعن كن كنت أناظر. فإذا بالكتاب يأتي، يوم يخبي إيده اليمين ورا ظهره ويبرز الشمال، يخبي الشمال ويبرز اليمين، ويظن بذلك أن الكتاب سيأتيه باليمين، فيأتي الكتاب من وراء ظهره. تعال رايح فين؟ ذنبك ملابس لك إن لم تخلع نفسك منه. فإذا بالكتاب يلتصق بيده الشمال ويبرز عمك وخالك وجارك وحبيبك وجيرانك، كلهم مستنيين بره، هتطلع باليمين ولا بالشمال؟ هتساق إلى النار أو إلى الجنة؟ فإذا به يخرج بالشمال ويصرخ في أرض المحشر: ها هم اقرأوا كتابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. فتلتقطه الملائكة فيزجون به إلى الناس وهو يصرخ: إلى أين تذهبون بي؟ فيسلسل بالسلاسل ويزج في الناس ويصرخ صراخا عظيما: اتقوا الله، اذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تذهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا: اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فبعد القراءة لم تنكر قراءته، وأقررت من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون في دار الخلد سكانا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا تحين مناص. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى أن تحرم من سك يد النبي محمد؟ أترضى أن تحرم من رؤيا الله يوم القيامة؟ أترضى أن تحرم من لقيا الصحابة؟ ليه بتخش النار؟ في يدك أن تدخل الجنة، لم تخلق للنار، إنما خلق للجنة. خلقك الله عبدا، خلقك الله له في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. فاعمل بمقتضيات الموت. إن الحسن البصري لما انتهى من دفن أحد أصحابه صرخ في الناس يقول: أيها الناس، ماذا هذا صانع الذي ذاق سكرة الموت وذاق ضمة القبر؟ كيف يصنع إن خرج إلى الدنيا؟ قالوا: يعمل من الصالحات، لأنه عاين سكرة الموت وعاين ضمة القبر. قال: أيها الناس، أنتم أصحاء، فاعملوا لمثل هذا اللقاء. أيها الناس، أنتم أصحاء، فاعملوا لمثل هذا اللقاء. لا تجعلوا هذه الكلمات مؤثرة في الوقت الحالي، اجعلوها نصب أعينكم، فإنك إما خاسر وإما كسبان. لا تنتظر إلى بعد لحظة، فلعل الموت يأتيك. كم من رجل مات فجأة، الحق النهاردة نفسك. عندك معاصي، اخلع واخلع رداء الكبر واخلع رداء المعاصي والشهوات، ستموت يوم القيامة هذه الشهوات. نبعث يوم القيامة عراه ففزعت عائشة بمنظورها العقلي، قالت يا رسول الله أيرى أحدنا عورة بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر الرجل إلى عورة المرأة وتنظر المرأة إلى عورة الرجل. ماتت حينها الشهوات والملذات وكل جبروت يموت ولا يبقى إلا العمل الصالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. لا تظلم نفسك بالمعصية، اخلع نفسك والبس رداء العبودية لله واجعل حياتك محراب عبودية، فبذلك تنجو. فإن الرائد لا يكذب أهله. وإن كتب الله لنا لقاء آخر سنذكر تنبيه النهضة، ذكرنا تنبيه الغافلين لغضب رب العالمين، وسنذكر فيما بعد فرحة الطائعين برضا رب العالمين. أسأل الله تبارك تعالى أن يسترنا فوق الأرض، وأن يسترنا تحت الأرض، وأن يسترنا يوم العرش. اللهم استرنا يوم القيامة، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خفف علينا ضمة القبر، اللهم خفف علينا سكرة الموت، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يوم القيامة، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تأخذنا بذنوبنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم انزع من صدورنا كل معصية يا رب العالمين، اللهم انزع من صدورنا كل شهوة ولذة يا رب العالمين، اللهم البسنا بالطاعة، اللهم انزع عنا المعصية والبسنا بالطاعة يا رب العالمين. اللهم اهدي كل عاص، اللهم اهدي كل عاص، اللهم رد كل عاص إليك ردا جميلا، اللهم رد كل عاص إليك ردا جميلا، اللهم حبب فينا بعضنا البعض، اللهم انزع من صدورنا الغل وضع في قلوبنا المحبة يا رب العالمين. واشف أمي شفاء عاجلا، اللهم عجل بشفاء أمي، اللهم عجل بشفاء أمي، اللهم اجعل هذا المرض في ميزان حسناتها، واشف كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ كل الأمهات الأحياء، وارحم كل الأمهات الأموات، وارحم أبي وأباء المسلمين يا رب، ارحم كل الآباء الأموات يا رب، احفظ كل الآباء الأحياء، بارك لنا فيهم يا رب العالمين، اكتب لنا الأجر يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب، اللهم اجعل هذا المقام مقام مغفرة، اللهم اجعل هذا المقام مقام مغفرة، ولا تجعلنا من الذين يشكون بعد هذه الجلسة يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة ترضيك، هذه أيدينا مرفوعة إليك، نعلنها توبة إليك، نعلنها توبة إليك، نعلنها توبة إليك، فاقبلها يا رب العالمين، ولا تأخذنا بما فعلنا من ذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إني أحبكم في الله.